بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاعتقاد الذي نقله عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ثم انتقل إمام أهل السنة رحمه الله، أعني الإمام أحمد رحمه الله، إلى مسألة الرؤية. والرؤية كما قال الطحاوي رحمه الله حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى الإيمان بالرؤية، برؤية الله في الآخرة، هو الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في عرصة القيامة وفي الجنة، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. والكلام في إثبات رؤية الله جل وعلا أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الآخرة بأبصارهم، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة إلى ربها ناظرة، يعني رائية، وليس يخلو النظر من وجوه. وسنذكر هذه الوجوه: إما أن يكون الله سبحانه، إما أن يكون الله سبحانه عنا نظر الاعتبار قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو يكون عنا نظر الانتظار قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أو يكون عنا نظرة التعطف والترحم والرحمة قوله تعالى: ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أو يكون عنا نظرة الرؤية بالأبصار. وبلا شك وبلا ريب أن الله جل وعلا إنما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن المقصود أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. فلا يجوز أن يكون الله جل وعلا عنا نظر التفكير والاعتبار. لما؟ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار، لأن الآخرة ليست بدار اعتبار. ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: انظر في هذا الأمر بقلبك، لم يكن معناه نظر العينين. وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلب. وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة، لأن الانتظار منه معه إيش؟ تنغيص وتكدير. وأهل الجنة إنما هم فيما كما جاء في الحديث: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم. فلا يكون نظر ماذا؟ انتظار، لأن الانتظار فيه إيش؟ تنغيص وتكدير. فإذا كان كذلك لم يجز أن يكون منتظرين، لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطور بالهم، كما صح بذلك النصوص الشرعية. وكذلك لا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا وأن يرحموا من خالقهم. وإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع الذي هو نظر، الذي هو ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وهو في معنى قول الله جل وعلا إلى ربها ناظرة، أي أنها رائية ترى ربها جل وعلا يوم القيامة بأبصارها. فلا يصح أن يقال نظر اعتبار، ولا يصح أن يقال نظر انتظار، ولا يصح أن يقال نظر تعطف وتودد وترحم ورحمة. فهذه أقسام ثلاثة، قد جاء هذه الأقسام الثلاثة في آيات أخرى من كتاب الله جل وعلا، لكن في هذه الآية بلا شك أن النظر إلى الله جل وعلا إنما هو النظر أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الآخرة. كذلك مما يدل على هذا ما جاء في قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في الكفار، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعا عنه ماذا؟ محجوبون. فدل على أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. وقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال نعم، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة. ثم ما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الحسنى وزيادة، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما صح ذلك عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وأحاديث الرؤية بلغت حد التواتر. قال العلامة الألباني رحمه الله اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدا حتى بلغت حد التواتر، كما جزم بذلك جمع من أئمة الإسلام، فقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا. ومن أحاط بها فإن يعرف معرفة يقطع بها بأن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قد قالها. هنا المصنف رحمه الله قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة، أي من أصول أهل السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. علق شيخنا العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في شرحه على وصول السنة، قد نقلوا ذلك من حقق الكتاب وأخرجه، قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله كان ينبغي ألا تذكر أحاديث الرؤيا بهذه الصيغة روية، التي هي صيغة إيش؟ التمريض عند المحدثين، لأن أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة أحاديث ثابتة لا شك فيها، فليعلم ذلك بالله التوفيق. أحمد رحمه الله لم يقصد فيما يظهر التمريض، يدل على ذلك قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث إيش؟ الصحاح. وهنا أذكر لكم فائدة قد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن من صنيع أهل الحديث في روية على أمرين أو على صنيعين. الصنيع الأول أن يكون بصيغة التمريض التي يفهم منها ماذا؟ التضعيف. الصنيع الثاني أن يقصد بذلك في روية رواية الأحاديث بالمعنى، وهي أحاديث إيش؟ صحاح. وهذا الذي أراده أحمد هنا، فإنه لما قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحاح، أي في مسألة الرؤيا وبما جاء في الرؤيا من جهة ما يختص بالرؤيا، وإن اختلفت ألفاظها فإن معناها كلها يدل على ماذا؟ على إثبات صفة الرؤيا. ويقوي ذلك ما قاله أحمد رحمه الله، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، فهو لم يقصد ماذا؟ روية على الصنيع الذي اشتهر عند كثير من المحدثين أنه أراد بذلك أن روي على صيغة التمريض. كذلك تأتي روية كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، إذا رويت الأحاديث عند أهل الإسلام ومعناها يؤدي إلى معنى واحد، وهي أحاديث إيش؟ صحاح. وهذا ما أراده أحمد، والعلم عند الله جل وعلا. هذا ما أراده أحمد والعلم عند الله جل وعلا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما يرى أحدكم إلى آخر الحديث، المقصود ليس تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه إيش؟ المرء بالمرء. أما رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا فقد أخبر رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فيما صح عنه أن أحدا منا لن يراه حتى يموت، كما صح ذلك عند مسلم. وأما ما ذكره أحمد هنا قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره فلا نناظر فيه أحدا. رؤية الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ربه في ليلة الإسراء، قال المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد، وأنه صلى الله مقدسي حنبلي عبد الغني المقدسي صاحب إيش؟ عمدة الأحكام، قال وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد ينقل المقدسي ما جاء في عقيدة أحمد هنا الذي نقلها من؟ عبدوس ابن مالك العطار. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما روينا عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، هذا أين؟ كما هو معنا هنا، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن والحديث على ظهر. هذا نقل المقدسي عن إيش؟ أجيبه عن أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار. هذا يدل على ثبوت رسالة إيش؟ عبدوس، وأن الأئمة يتناقلون هذه الرسالة كما نقلها كذلك المقدسي رحمه الله، وهو من أئمة الحديث. ابن قدامة كان مهتما بالفقه وعبد الغد المقدسي كان مهتما بالحديث، هو صاحب كتاب ايش في الرجال الكمال وتهذيبه لمن مزي. للمزي، وتهذيب التهذيب لمن حافظ، وتقريب التهذيب لمن حافظ للحافظ، وتذهيب التهذيب للذهب. الشاهد أن عبد الغني المقدسي كما ذكر في ترجمته كان مهتما بالحديث وعلله ورجاله وطرقه ورواياته. وأما قريبه الذي هو الموفق بن قدامة وصديقه وحميمه كان مهتما بإيش؟ بالفقه. كان مهتما بالفقه، لك تجد أن ابن قدامة ألف العمدة، وألف المقنع، وألف الكافي، وألف المغني، كلها في إيش؟ وابن وعبد المقدسي الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، وفي الرجال كلها في إيش؟ في الحديث وعلله. وأذكر فائدة استفرادية عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو من علماء مصر، من علماء السنة والحديث، من أهل العلم الفضلاء، وكان نائباً لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال إن ابن قدامة رحمه الله ألف كتباً في الفقه هي على مراحل الدراسة، فالعمدة الابتدائية، والمقنع للمتوسطة، والكافي للثانوية، والمغني لماذا؟ للجامعة، والمغني للجامعة. فكأنه ألف هذه الكتب للمراحل الدراسية، العمدة الابتدائية، المقنع المتوسط اللي يسموه الإعدادية، الكافي للثانوية، والمغني للجامعة. هذا ما نقله عبد الغني المقدسي عن كلام أحمد في رسالة عبدوس ابن مالك، وأنه قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول، وذكر عقيدته. ولكن هل ما اختاره المصنف هنا وعزاه إلى أحمد هو القول الراجح أم غيره؟ لأن ظاهر كلام أحمد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه إيش بعينه، وهذا الذي قد يكون قد مال له من؟ قد مال إليه من؟ عبد الغني المقدسي. يقول ابن خزيمة رحمه الله أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم إلى من شهد من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين لم يشكوا ولم يختلفوا ولم يرتابوا الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى عصر ابن خزيمة. هذا حكاية إيش؟ إجماع، خلافا لمن؟ للمعتزلة الذين يرون نفي إيش؟ رؤية الله جل وعلا. انظروا إلى الكلمات، قال أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا. وأما المعتزلة فشكوا وارتابوا ونفوا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ماذا؟ عيانا. لذلك الزمخشري صاحب التفسير كان من كبار من معتزلة، وكما قال بعض أهل العلم قال إن الاعتزاليات تخرج من كتاب الزمخشري في التفسير بالمناقيش، وذلك ليش؟ لخفائها ولما قد جعل فوقها من غطاء من التلبيس والتدليس، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. ماذا قال الزمخشري؟ قال وهذا الفوز الذي ليس بعده إيش؟ فوز. أراد بذلك نفي الرؤية على اعتقاده في الاعتزال، كما جاء في أول تفسيره في بسم الله قال والباء للمصاحبة، وذلك على اعتقاد المعتزلة ليس الباء للاستعانة، لأن العبد يخلق فعل نفسه فكيف يستعين بربه، فرجح ماذا؟ أن الباء للمصاحبة، فهو كما قال أهل العلم تخرج الاعتزاليات من كتاب الزمخشري بالمناقيش لخفائها ولما غطى عليها من التلبيس والتدليس. قال ابن خزيمة رحمه الله ثم قال: وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية كما ذكر ذلك قبل، يعني إيش؟ في الحياة. قبل نزول المنية يعني في الحياة كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. الخلاف الذي يشير إليه ابن خزيمة هو على قولين. قول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا، وهذا رأي ابن عباس ومنسوب لابن عباس وأنس وعكرمة، وهو رأي غير واحد من أهل العلم. القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، مع القول بإمكان إيش؟ الرؤية. بدليل إيش؟ بدليل سؤال موسى الله تعالى أن يريه ذاته، ولكنه لم يره لامتناعها في الدنيا. ممن قال بالمنع لأنه رأى ربه بعينه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت قد أنكرت إنكارا شديدا على أصحاب القول الأول، وهو المشروع على ابن مسعود وابي هريرة، وهو قول جماعات من المحدثين والفقهاء وأهل العلم، وهو الصحيح التي دلت عليه الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، كما صح ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، وفيه يقول أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا حوله ولو كان قد رآه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك إيش؟ أولى من ذكر ماذا؟ الإسراء. وكذلك ولا حديث في هذا، وما جاء في النصوص كثير. طيب، ما جاء ابن عباس كيف الجواب؟ قال أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله: والألفاظ الواردة عن ابن عباس رضي الله عنه إما مطلقة وإما مقيدة بالفؤاد، ولم يثبت لفظ صريح لابن عباس أنه رآه بعينه. مما ورد عن ابن عباس مقيدا ما رواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه باب معنى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، عن ابن عباس قال: رآه بقلبه، فهذا إرجاء إيش؟ مقيدا. وفي رواية أخرى في نفس الموضع عن أبي العالي عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده ماذا؟ مرتين، فهذا مقيد. قال ابن تيمية: والمطلق يحمل على المقيد. قال شيخ: لم يثبت لفظ صريح لابن عباس أنه رائش إما مطلق وإما مقيد. فما ذكره المصنف هنا من استدلال غير قاطع فيما يريد، فالأدلة تدل على خلافه. طيب، ما جاء عن أحمد هنا وما روي عن أحمد رحمه الله لا دليل فيه أيضا، كما أننا قلنا عن ابن عباس مطلق ومقيد، كذلك ما جاء عن أحمد هنا إيش؟ لا دليل فيه أيضا، ولم يثبت عنه قطعا القول برؤية العين. عن من أجيبه؟ عن أحمد. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام من؟ أجيبوا ابن عباس، ففهموا منه الرؤية بالعين. المسألة الأخيرة، من المعلوم في الرؤية، في مسألة الرؤية، أن رؤية المؤمن لله في العرصات ليست نظير ما يكون لهم إذا دخلوا الجنة، فإن الرؤية أنواع متباينة تباين عظيمة لا يكاد ينضبط طرفاه، ورؤيته سبحانه هي أعلى نعيم أهل الجنة وغاية المطلوب الذين عبدوا الله مخلصا له الدين، إن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. نعم. كلام أحمد هنا مثل كلام من؟ ابن عباس. نعم. هو رؤية القلب ورؤية المطلقة والمقيد. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالميزان كما جاء يوزن. دخل المصنف هنا رحمه الله في الإيمان باليوم الآخر. قال: والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. الإيمان باليوم الآخر هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كفتنة القبر وعذابه ونعيمه والصحف والميزان والحوض والبعث والنشور وغير ذلك. والإيمان باليوم الآخر واجب، ومنزلته في الدين أنه أحد أركان الإسلام. نعم. قال: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى. أهل السنة يثبتون الميزان كما جاء ذلك في النصوص الشرعية، وأما المعتزلة فإنهم ينفون ماذا؟ الميزان، وينكرون الميزان، كذلك الملاحدة من الفلاسفة وغيرهم. والمعتزلة إنما ينفون الميزان لأنهم لم يثبت عندهم الميزان بإيش؟ بالعقل. لم يثبت عندهم الميزان بالعقل، فالعقل عندهم هو الحاكم الأول، ويردون الأحاديث بأن أحاديث إيش؟ آحاد. نعم. وأن الله تبارك وإن جاءت الأحاديث متواترة ردوها. كيف؟ وإن جاءت الأحاديث المتواترة ردوها. أهل الكلام عندهم الثبوت القطعي والثبوت الظني. قالوا: أحاديث الآحاد لا نأخذ منها الاعتقاد، لأن ثبوتها ثبوتا ماذا؟ ظنيا. لأن ثبوتها ثبوتا ظنيا. قالوا: طيب، ما جاء في المتواتر وإن كان ثبوته ثبوتا قطعيا إلا أنه ظني إيش؟ الدلالة. فردوا المتواتر والآحاد، قالوا: وأما العقل فهو حاكم عليهما، وهذا هو القانون عند المتكلمين. هذا هو القانون عند المتكلمين في رد أحاديث الآحاد وفي رد المتواتر. في رد أحاديث الآحاد بأنه ظني ماذا؟ الثبوت، من باب أولى كذلك يردون أن ظني ماذا؟ الدلالة في زعمهم. ثم لما جاءوا للمتواتر من القرآن أو من السنة قالوا: وإن قلتم أنه ظني، أنه قطع الثبوت إلا أنه ظني إيش؟ فردوا المتواتر والآحاد، وقدموا العقل على النقل، وقدموا العقل على النقل، وقالوا: عقولنا مقدمة على المنقولات، لأن العقل أعلى مرتبة من المنقولات التي هي ظن الثبوت أو ظن الدلالة. ذلك الشافعي، تعجبني كلمة الشافعي رحمه الله لما قال: كما أن البصر له حد فكذلك العقل إيش؟ له حد. الآن أسألكم بالله، ماذا هو خلف هذا الباب؟ فإنه من التخرصات أن تقول خلف الباب كذا إلا كان معك جني، صح التعبير؟ أبداً. هذا حدك. بعض الناس يريد أن يرفع عقله إلى أن يدخل في الغيبيات، وهو لا يستطيع. لو عزمت على غدا، والله لا يستطيع أن يعرف ماذا وراء هذا الباب، هل هو ذبيحة أو جبنة حلاوة. ثم يناقشك في الغيبيات، في الغيبيات، بصرك وراء هذا الباب لا تدري ماذا خلفه، فكيف تنتقل بعقلك وترتفع وترتفع إلى الوصول إلى الغيبيات تقول هو كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا، ونحكم العقول على المنقول؟ هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. ذلك الشافعي رحمه الله قال: كما أن بصرك له حد كذلك عقلك له إيش؟ حد. فليعرف كل إنسان منا قدره ويسلم لله جل وعلا بما جاء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن من رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة. القول في الموزون على ثلاثة أوجه: الأول أن الأعمال، لأنه الإمام هنا قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، وقد صح في ذلك وجاء ذلك في النصوص الشرعية، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. هذا وزن إيش؟ العامل. وتوزن أعمال العباد، هذا وزن ماذا؟ العمل. فبهذه الألفاظ اليسيرة أثبت الإمام أحمد، فكلام السلف قليل لكن معانيه كثيرة، أثبت إثبات، أثبت الميزان، وأثبت أوجه ما يوزن، وأثبت أوجه ما يوزن بذكر هذه النصوص الشرعية. القول في الموزون على ثلاث أوجه: الوجه الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في إيش؟ في الميزان. الأعمال نفسها توزن. الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن، يدل على ذلك ما روي وما جاء عند أحمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رسل الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلة. حديث ماذا؟ البطاقة. حديث البطاقة. الثالث أن الموزون هو العامل نفسه، الأول الأعمال، الثاني الصحائف، الثالث العامل نفسه. يدل على ذلك ما جاء في قصة ابن مسعود لما صعد لشجرة فجعل الناس يعجبون من دقة ساقي، فقال: والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. قال الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله في المعارج: والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عملي كل ذلك يوزن. هذه الأقوال ثلاثة وهي أوجه عند أهل العلم رحمهم الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: قلت والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عملي كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفته في كفة، وسيئات مع صحيفته في كفة الأخرى. وهذا غاية الجمع بينما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنة. انتهى كلام الشيخ حافظ رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نعم. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان، كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين. نعم. قال: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الإيمان بالحوض يدل على ثبوت الحوض لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ما جاء في قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هو الخير الكثير الذي أتاه الله نبيه في الدنيا والآخرة، مما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدور ونعم قلبه بذكره وحبه، بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا البتة، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول ما يفتح له ولأمته باب الجنة، وأعطاه في الآخرة لواء الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة إلى غير ذلك. وقد جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة، وقد بلغت مبلغ حد التواتر. وجاءت الأوصاف عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قد ذكر المصنف هنا: عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كذا. قد جاء ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت ذلك عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. هذه كلها من أوصاف الحوض. قال: حوضي مسيرة شهر، من جهة المسافة، ماؤه ماذا؟ أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. كذلك صح عند مسلم من حديث ثوبان وأبي ذر في وصف الحوض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلى من العسل، فماؤه ماذا؟ أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزان عدد نجوم السماء، وطعمه أحلى من العسل. وفي رواية أبي ذر: وعرضه مثل طوله. والحوض المورود لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في عرصات القيامة، أي في مواقفها، يرده المؤمنون من أمته، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، كما صحت الأحاديث: طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك. ولكل نبي حوض، لكل نبي حوض، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند الترمذي أن لكل نبي ماذا؟ حوضا. لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والمعتزلة كعادتهم أنكروا ماذا؟ الحوض. معتزلة أنكروا وجود الحوض، وقولهم مردود بما تواتر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الأحاديث الواردة في عنه صلوات ربي وسلامه عليه قد بلغت ما ينيف عن 20 حديثا، وهي قد جاءت عن الصحابة عن 34 صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الشيخ محمد خليل هراس، هو شيخ شيخنا الشيخ محمد بن الجامع، وقد كان يذكره لنا كثيرا في درسه. قال الشيخ محمد خليل هراس، وهو من مشايخ مصر السلفيين: فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. من أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقصة الشيخ محمد خليل هراس أنه أراد أن يؤلف كتابا في الرد على ابن تيمية، والقصة هذه قد حكاها لنا وأخذناها من شيخنا مباشرة، الشيخ محمد أمان رحمه الله، كان من علماء مصر الشيخ محمد خليل هراس، وأراد أن يرد على ابن تيمية، فقرأ كتبه ابن تيمية رحمه الله، قرأ كتبه وما رأى فيها الخير، ورأى فيها النور، ورأى فيها الأدلة من الكتاب والسنة، فألف كتابا ابن تيمية السلفي، ورجع عن معتقد أهل الكلام من الأشاعرة وغيره. شيخ الإسلام كما ذكرت فضله عظيم رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، ورحم الله علماءنا وحفظ الأحياء منه. وحوض نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أعظمها، أعظم، قال نبينا لكل نبي حوض، لكن حوضه أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله وإياكم منهم بفضله وكرمه. البربهاء رحمه الله شرح السنة قال: والإيمان بحوض رسول الله صلوات ربي وسلامه، وهذا ثابت، ولكل نبي إيش، وهذا ثابت عنده الترمذي، إلا صالح النبي عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، فإن حوضه ضرع ناقته. عرض هذا الكلام عن الشيخ على الشيخ الألباني رحمه الله قبل أن يطبع شرح السنة للبربهاري، عرض هذا الكلام على الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ قال: هذا الكلام غريب، إلا صالح فحوضه ضرع ناقته. قال: فإن الاستثناء المذكور في هذا في هذه الفقرة لما نقل له كلام وقد كان مخطوطا قبل أن يحقق، أن يحقق تحقيقات، الشيخ ناصر لم يقف عند كلامي هذا على كلامي البربهاري لأنه لم يخرج بعد. قال رحمه الله: هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة فلأول مرة أسمعه، وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة. ثم أفاد فائدة، قال: وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة في الحوض. يستفيد طالب العلم من هذا الكلام إيش؟ أن مظنة كثرة الأحاديث في الحوض موجودة في كتاب إيش؟ السنة لابن أبي عاصم. فإذا أن يبحث ويحظ لدرس أو عنده رسالة أو عنده شيء من مراجعه كتاب إيش؟ هذه الكلمات عن العلماء لا تمروها مرورا دون وقفة. فإن من قال الشيخ طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة في إيش؟ في الحوض. والشيخ رحمه الله عالم، لما سئل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عن البحر قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، وهو سئل عن إيش؟ عن التوضؤ، فزاد الحل طهور ماء الحل ميتته، قال العلماء: وهذه فيه الزيادة على الجواب في العلم، هذه فيه الزيادة على الجواب في العلم، كما الشيخ هنا رحمه الله زاد على الجواب في إيش؟ في العلم. قال: وليس فيها مثل هذا الاستثناء، فهذا أقل ما يقال فيه، إنه غريب. ويتوقف عن البث أو الجزم به حتى يأتي من طريق تقوم الحجة به. هذا كلام الشيخ ناصر، وهذا دليل على إيش؟ على ورعه، هذا دليل على ورعه أيضا. الحديث قد رواه العقيلي في الضعفاء وعنه ابن الجوزي في الموضوعات، وهو حديث الموضوع لا أصل له، وإنما يبقى لكل نبي إيش؟ حوض، قد صح عند الترمذي. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ثم ذكر رحمه الله ما جاء في عذاب القبر والدليل على عذاب القبر، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة، إلى آخر ما جاء، وهذا دليل على عذابه، ما جاء عن عذاب القبر. كذلك ما صح في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها يعني سألت رسول الله عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر ماذا؟ حق. وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. كذلك قال: إذ شهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ذكر منها عذاب القبر. فكل ذلك دليل على على على ثبوت عذاب القبر. كذلك ما جاء في الحديث في مروره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، وفي رواية لا يتنزه من البول، وفي رواية كان يغتاب الناس، كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد. فدل ذلك على أن النميمة والغيبة من أسباب عذاب القبر عياذا بالله. والعذاب القبر ونعيمه يحصد الروح والبدن، والعذاب القبر دائم أو منقطع، أو في ذلك تفصيل. الجواب للعذاب أو النعيم يحصد الروح والبدن جميعا، والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. والعذاب والنعيم في القبر نوعان دائم، كما في قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية، والنوع الثاني له أمد ثم ينقطع، وعذاب بعض العصاة الذين قد خفت جرائمهم فيعذبون بحسب الذنب. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي. وذكر كذلك الإيمان بعذاب القبر، وذكر أيضا رحمه الله وأن الأمة تفتن في قبورها، وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار. أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت الفتنة في الاختبار والامتحان. والمراد بفتنة القبر المراد بها ما ورد من أن الناس يمتحنون في قبورهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فتنة القبر هي الامتحان والاختبار للميت، حيث حين يسأله الملكان فيقال الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. وفي الصحيحين كذلك ما جاء في حديث البراء في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الآية قال نزلت في عذاب القبر، إلى آخر ما جاء في حديث البراء، إلى آخر ما جاء في حديث البراء. وعذاب وفتنة القبر ما جاء في عذاب القبر وفتنته. وفتنة القبر قد تواترت الأحاديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الفتنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الفتنة هي عامة للمكلفين، هذه الفتنة هي عامة للمكلفين إلا النبيين كما قال شيخ الإسلام، فقد اختلف فيهم. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول إيش عنهم، لأنهم المسؤول عنهم. وسؤال الملكين وما يكون في الفتنة بإجماع أهل العلم، قال السيوطي رحمه الله: أطبق العلماء على أن المراد بقوله يفتنون أن المقصود بذلك فتنة القبر، وسؤال الملكين منكر ونكير، والأحاديث الصريحة فيه، ولهذا سمي ملكا السؤال الفتانين. أما الأنبياء والشهيد فقد جاءت الأحاديث أنهم لا يسألون، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما سأله رجل ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه: كفى ببارقة السيوف على رأسه ماذا؟ فتنة. وهو كونه شهيد في الغالب أنه ماذا؟ أنه قد سلم من إيش؟ من النفاق، وإلا لا يكون في أرض المعركة، كما قال ذلك القرطبي رحمه الله، وكذلك قال ذلك المناوي، وقال ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. فيبقى عندنا الصبي، هل الصغير؟ كذلك يبقى المجنون. قلنا أن الفتنة عامة لكل ميت، من كان ليس مكلفا كالصغير والمجنون فقد اختلف أهل العلم فيهم على قولين. القول الأول أنهما يمتحنان، وهذا كما قال أهل العلم هو قول أكثر أهل السنة، وقد ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم. الثاني أنهم لا يمتحنون في قبورهم، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما. قالوا لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا، ومن قال بالأول من أنهم يمتحنون استدل بما جاء في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه صلى أنه صلوات ربي وسلامه عليه صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط، فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، هذا يدل على أنه يفتن. والكلام عند أهل العلم طويل في هذه المسألة، ومنهم من قال يمتحن يعمون الأدلة، ومنهم من قال لا لعدم تكليفه. نعم، والشفاعة. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الشفاعة، ما جاء في الشفاعة وفي حديث الشفاعة كثيرة متواترة في أحاديث الصحيحين وفي السنن والمسانيد، وهي كثيرة، وهي دالة على أنه صلوات ربي وسلامه عليه له شفاعات خاصة يختص بها ولا يشاركه فيها أحد، وشفاعات يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه لأنواع الشفاعات: الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد ما يكون من سؤال بعض الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهذه الشفاعة فإنه يشفع في أهل الموقف ثابتة بإجماع المسلمين، لكن لا يشفع في أحد حتى يأذن الله، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأذهبوا فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع، واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود اختص الله به محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. الشفاعة الثانية: يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه كذلك خاصة برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من حيث أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه يجيء أهل الجنة آدم من بعده كحديث الشفاعة الكبرى، يطلبون منهم أن يستفتحوا لهم الجنة، ثم يأتون محمد صلوات ربي وسلامه عليه فيقوم فيؤذن له، يدل له أيضا ما عند مسلم في صحيحه: أنا أول شفيع في إيش؟ في الجنة. هذه كذلك شفاعة إيش؟ خاصة. الشفاعة الثالثة، وهي من الشفاعات الخاصة، شفاعته في عمه أبي طالب، وذلك لما كان منه من نصرته ومعونته لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما صح ذلك عند مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار، ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. كذلك هناك شفاعات أخرى من في الشفاعة في أهل الكبائر، وشفاعة في بعض من يستحق أن لا يدخلها، وفي شفاعة في بعض من دخلها أن يخرج منها، إلى غير ذلك من الشفاعات. كذلك الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذه الشفاعات كلها شفاعات ماذا؟ عامة، الأخيرات عامة. نعم. قال رحمه الله: والشفاعة تكون لأهل التوحيد، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك. تكون بشرطين. شرط الأول ها رضا الله والأذن. نعم. والخوارج المعتزلة أنكروا شفاعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أهل الكبائر من أمته. أنكروا شفاعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أهل الكبائر من أمته. نعم. قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوم بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله ببابلد، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قد ثبت من حيث عائشة أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر فتنة النار، ثم قال بعد ذلك: ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا دليل على إيش؟ على أن المسيح سيخرج. كذلك ما جاء في أحاديث كثيرة من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال. كذلك ما صح عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، على كل باب ملكان. هذا دليل على ماذا؟ على خروج الدجال، إلا أنه لا يدخل المدينة. كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حديث عبد الله بن مسعود متفق على صحته: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله تعالى ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه متفق على صحته من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، يريد المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. كذلك ما صح عن رسول الله إنه لم يكن نبي إلا حذر أمته الدجال، ثم أنذر صلوات ربي وسلامه عليه: وإني أنذركموه وإنه كائن فيكم، إلى غير ذلك من الحديث الدالة على أن الدجال سيخرج، وأن من صفاته أنه قصير أفحج، كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل الإيمان إيمانا أحسنهم خلقا. قال أحمد رحمه الله في رسالة مسدد: وزيادته إذا أحسنت، ونقصانه إذا أسأت. هذا ضابط، زيادته إذا أحسنت، ونقصانه إذا أسأت. والإيمان في اللغة التصديق مع الإقرار، وفي اصطلاح أهل السنة الإيمان 5 نونات، كما يقول شيخنا الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله في مقدمة كتابه تعظيم قدر الصلاة للمروزي: الإيمان 5 نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة كم نون؟ 5. 5 نونات. الخوارج والمعتزل، الخوارج والمعتزلة والمرجئة اتفقوا في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الخوارج والمعتزلة والمرجئة في أصنافها الأربع اتفقوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والمرجئة اتفقوا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. طيب، المرجئة انقسموا أربع طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، قالوا الإيمان المعرفة. الطائفة الثانية الأشاعرة، قالوا الإيمان تصديق. الطائفة الثالثة من؟ كرامية، قالوا الإيمان هو قول اللسان. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهي أول الفرق ظهورا في الإرجاء وأخفها، قالوا الإيمان قول وماذا؟ قول واعتقاد، وأخرجوا كلهم العمل عن مسمى الإيمان. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم وافقوا أهل السنة في ثلاث نونات، قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، ولكن عند المرجئة وعند الخوارج والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا إيش ولا ينقص، لأن عند المرجئة والخوارج الإيمان جزء إيش واحد، إن جاء جاء كله وإن ذهب ذهب كله، لا يتجزأ لا يتجزأ. وأما الإيمان عند أهل السنة فخمس نونات: اعتقاد بالجنان نون الجنان نون الجنان، وعمل وقول نون اللسان، وعمل أركان نون الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم. قال رحمه الله: من ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر. هذا هو قول أحمد خلافا لمن؟ لأبي حنيفة ومالك والشافعي. نعم. أفاضل الصحابة مبحث صحابة وخير هذه الأمة بعد قال النبي. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمس كما في الأصل والصواب الخمسة. علي ما صح في ذلك الأحاديث علي بن أبي طالب صلوات ربي وسلامه عليه وهي كثيرة في هذا الباب، وراجع الواسطية في كلام ابن تيمية رحمه الله على ما جاء في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال خير الناس، ثم قال أفضل، ثم أفضل الناس، قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، ثم كل من صحبه سنة أو شهرا، سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو من رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، كان سابقته معه وسمع منه نظر إليه نظرة. نعم. قال فأذناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا، فالصحابة أفضل من إيش؟ الذين بعده بلا شك، ولو لقوا الله بجميع لو الأعمال، لقوا الله بجميع الأعمال. الصحابة مرتبة الصحبة مرتبة إيش؟ عظيمة. نعم. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. نعم. ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل. والناس الذين فارقوا أهل السنة طائفة: الخوارج الذين هم النواصب، والروافض الصحابة. الخوارج والنواصب. نعم. الخوارج الذين هم النواصب، وفرقة ثانية الروافض. نعم. أفضل بصحبتي من التابعين ولو عملوا كل أعمال. كان ينقل لنا شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله مقالة عن بعض الروافض أنهم كانوا يقولون أن يعني أن عياذا بالله وحاك الكفر ليس بكافر، لكن ينقل كما كان ينقلها لنا الشيخ رحمه الله، قال إن الروافض يقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن عمر فيه داء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال، قتلهم الله وأخزاهم الله. ويريد بعض الناس أن نلتقي مع الروافض وأن نكون مع الروافض وأن نكون يعني في كنف الروافض، وهذا من أبطل الباطل. لا يجتمع كفر وإسلام، لا يجتمع كفر وإسلام أبدا. يعني وقد يعني ذكر بعض من رد على الروافض حتى في رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تكلموا فيه وفي عرضه، بل تكلم كما نقل ذلك من نقل في الرد على الروافض، وكتاب مطبوع رد على الروافض ورد على الرافضة مطبوع الكتاب. قال إن الفرج الذي جامع به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الكوافر حفصة وعائشة لا بد يمسه النار عياذا بالله. فكيف يجتمع أهل السنة والإسلام مع أهل الكفر والشقاق هؤلاء؟ إن كان الروافض قتلهم الله يخالفون في الاعتقاد ويخالفون في أصول الدين وفروعه، فهم يخالفون أهل السنة في مسائل كثيرة وعظيمة، ولا يتفقون مع أهل السنة فيما أعلم في شيء أبدا، حتى في الصلوات. فالصلوات عندهم ثلاث أوقات، حتى في القدم، حتى في القدم يخالفون أهل السنة في القدم في مسائل ثلاث. فإن أهل السنة يرون المسح على الخفين، والروافض لا يرون المسح على الخفين، وأهل السنة يرون الغسل، يرون الغسل على يرون غسل القدمين، وأهل والروافض يرون ماذا؟ مسح القدمين. وأهل السنة يرون ماذا؟ يرون العقب في الطرفين، عقب القدم كعبين، والروافض يرون العقبين على القدم. فهم خالفوا أهل السنة في مس في فروع الوضوء في ثلاث مسائل، من جهة مسح الخفين لا يرون ذلك، لذلك أهل السنة يرون في مصنفات في الاعتقاد ذكرى أحاديث المسح على خفين. يخالفون في التراويح، لا يرون التراويح، تجد في بعض عقائد أهل السنة ذكر التراويح، وذلك رد على من؟ على الروافض. ومع ذلك يأتي بعض السدج ويقول إن الروافض كاختلاف أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. أين أنتم أدب الخلاف؟ أين أنتم أدب الخلاف؟ عياذا بالله. تجعل أحمد كالرافض الخبيث، تجعل مالك كالرافض الخبيث، تجعل أبا حنيفة كالرافض الخبيث، تجعل الشافعي كالرافض الخبيث. وهذا الآن واضح في حزب اللات، وواضح فيما يفعله فيما يفعل في إيران من معاداة أهل السنة في كل مكان، في كل مكان يعادون فيها أهل السنة. ويأتي بعض الناس من أصحاب الأخبار وتبع الأخبار وتبع القنوات ثم تنطلي عليه مثل هذه الصيحات. لا، الواجب على عامة الناس وعلى عموم المكلفين أن يتعلموا العلم الشرعي، ويتعلموا ما كان من اعتقاد السلف الصالح، ويعرفون خطر مثل هذه الجماعات، ولا تنطلي عليهم الأخبار وعليهم القنوات. القنوات مدفوعة لتزيين مثل هذه الأباطيل من الروافض ومن غيرهم عياذا بالله. فالشاهد أن هؤلاء اجتماعنا معهم إذا رجعوا إلى إيش؟ إلى السنة. كونه نعيش كما يعيش الخلق على هذه الأرض هذا باب آخر، لكن كوننا أننا نكون أجعلهم كأحمد ومالك والشافعي لا والله. نعم. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس. هذا كذلك من أصول أهل السنة، السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فإن الخلافة قد تكون بأنه يوصى، وقد يكون بالشورى والاختيار، وقد تكون بإيش؟ بالغلبة. نعم. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يطاع. أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله حق. ذلك أحمد رحمه الله لما اجتمع عليه فقهاء بغداد قال: ألا ترى ماذا قاله الولاة في عصره من القول بخلق القرآن؟ خلق القرآن في عصر أحمد حتى في الكتاتيب، حتى في الكتاتيب قرر. يعني الآن في التحافيظ يقرر أن القرآن كلامش، أن القرآن مخلوق، حتى في الكتاتيب وفي التحافيظ وفي المدارس وفي مدرسة الطلاب أن القرآن مخلوق. ومن لم يقل أن القرآن مخلوق يسحب ويسجن ويعذب وقد يقتل. أحمد اجتمع عليه فقهاء بغداد يريدون من أحمد قول في إيش؟ في الخروج. فقال رحمه الله: الدماء الدماء الدماء خلاف الآثار خلاف الآثار. الدماء تسفك فيها الدماء، تستباح فيها الأعراض، تنتهك فيها الأعراض، لا يأمن الناس حتى على صلاتهم. والله أن حضوركم مثل هذه المجالس وحضوركم للصلوات والجمع والجماعات إن قامت الثورات والاعتصامات والمسيرات والخروج، والله لا تستطيع أن تذهب إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. تخشى على نفسك وتخشى على أهل بيتك إيش؟ من ورائك الطرق مسدودة، حتى من يقول إنها مظاهرة إيش؟ سلمية، فأولها في زعمهم سلمية وآخرها دماء تسفك. يا أخي نبينا صلوات ربي وسلامه يقول: أعطي الطريق ماذا؟ حقه. هذه إغلاق للطرقات، إغلاق لمصالح الناس، تزاحم الناس، اختراث الحابل بالنابل. وكذلك ويأتي بعض دعاة السوء يقول: أريد أن أغبر قدمين في هذه المظاهرة، فإنها من الخروج في سبيل الله جل وعلا. فتنة ما يثبت على في وقت الفتن إلا من تعلم العلم السلفي، كما قال الحسن البصري رحمه الله، كما ذكر ذلك أبو نعيم في كتاب الحلية، قال: العالم هو الذي يعرف الفتنة إذا أقبلت، وغيره إذا أعرف إذا يعرف الفتنة إذا أدبرت، بعد أن يترطخ بها ويترطخ بقاذوراتها ويترطخ بما فيها من سلبيات يقول: الله المستعان، كانت فتنة. لا لا، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد دل أمته على كل خير، كما قال أبو ذر: ما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد أعلمنا منه علمه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه، إلا وقد أعلمنا منه علمه. ومع ذلك يأتي دعاة الضلالة ودعاة الحزبيات ويثور عامة الناس، ويذهب من يذهب من الصبيان والصغار، وتنتهك الأعراض، ويحصل عياذا بالله ما يحصل من الأمور غير أخلاقية. لا، الشريعة ليست فوضى، الشريعة ليست فوضى. فالواجب علينا يا إخوان نتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحلول إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. يعني شوف أحمد يقول: والسمع والطاعة للأئمة. قال: البر والفاجر، البر والفاجر، ليس فقط البر، السمع والطاعة. هل أحمد كان من علماء السلاطين؟ عذب من السلاطين في زمان، لكن الدين دين، الدين ماذا؟ دين. هذا دليل على عقيدة السلفية، وإن حصلت عليه المصائب لكن الدين دين، لا يخرج عن اعتقاد السلف أبدا. عذب، سجن، ضرب، أغمي عليه، اقرأ سيرة أحمد، لكن الدين دين، السنة سنة، وما ثبت في السنة نأخذ به، وما جاء في القرآن نأخذ به ونصبر، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. كيف والحمد لله الطرق مؤمنة، والأمان والأمن والاستقرار، والناس يذهبون. والله يا إخواني، من يدعوك إلى الخروج على ولاة الأمور هو يدعوك إلى كثير من المسائل حتى يقطع عليك حتى الذهاب إلى بيت من بيوت الله جل وعلا، إلى بيت من بيوت الله جل. كيف نؤمن؟ كيف يأمن الإنسان يسير في الطريق وهذا معه رشاش، وهذا معه مسدس، وهذا معه كذا، وهذا معه، وهذا معه قارورة حارقة، وهذا معه، كيف يذهب إلى بيت من بيوت الله جل وعلا؟ والله يحدثني بعض الإخوان ممن ابتليت بلاده بالثورات، قال: والله عندنا في بلدنا، وهي بلد معروفة لك لا ذكرها، قال: والله أخرج من بيتي وطفي وأطفالي يصرخون ويصيحون، فالخارج مفقود والداخل مولود، والله وأني قبل أن أركب سيارتي أدور على كل سيارتي وأنظر من فوقها ومن تحتها حتى لا تكون ملاقمة. هذه كلها من هذه الثورات. كم ذهبت أنفس، كم انتهكت أعراض، لأنهم لم يتبعوا القرآن والسنة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمعالجة كل هذه الأمور. والله كما قال أبو ذر: ما من طائر يطير ويقلب جناحيه في السماء إلا وعلمنا منه علما. يا أخي نبينا صلوات ربي وسلامه يقول اليهودي لسلمان: هل علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم. قال مالك رحمه الله: وهذا دليل على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد علم الصحابة كل شيء حتى ما يتعلق في الصفات، أخذها من هذا الحديث. إذا كان علمهم قضاء الحاجة ما يعلمهم ماذا؟ الاعتقاد، كما ذكر ذلك الهروي رحمه الله في ذم الكلام وأهله. فالشاهد أن هذا الكلام من أحمد رحمه الله هو أصل. قال: والسمع والطاعة إلى أمتي وأمير المؤمنين البر والفاجر. نعم. قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة، بعض الناس يقول لا نعطي الزكاة لولاة الأمور، من أصول أهل السنة تعطيهم، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تام ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، لأنه يرى كفرة، بعض الناس يرى كفرة الحاكم فيصلي وراء ثم ماذا؟ يعيد الصلاة، عياذا بالله، فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. وتدين كما عند الشيعة والروافض أن لا تصلى إلا خلف ماذا؟ الإمام المعصوم. نعم. وتدين بأنها تام ولا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، اجتمع الناس عليه وقروه بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. نعم. فقد شق هذا الخارج أصل كما ذكرنا أن نخرج على قسمين: خروج بالفعل وخروج بماذا؟ باللسان. نعم. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، مع أن أحمد إيش قد حصل ما حصل له. شوف كم فقرة، دليل على إيش؟ على صفائه، على تمسكه بماذا؟ بالسنة. وإن ضرب ضارك وأخذ مالك، ديانة عجيبة عند أمة السنة. ولا يحل قتال الله أسكنه فسيح جناته. وهذا هو المبغي علينا يا أخواني، أن نقتدي بهم وأن نأخذ بآثارهم ونسلك طريقتهم. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويرفع عنها بكل ما يقدر عليه. هذا من باب دفع الصائل. نعم. ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوا أو تركوا أن يطلبهم. خلاص، دفع الصائل يقدر بإيش؟ بقدره. لكن ذهبوا لا تتابعه، فقد تعديت، هذا ليس لك. لكن إذا دخل بيتك فيه دفع ماذا؟ الصائل. لكن إذا زدت وهرب فانتقل من دفع الصائل إلى كونك ماذا؟ جاني. إلى كونك جاني. نعم. ولا يتبع آثار، ليس لأحد إلا الإمام، هذا ليس لك، هذا تعدي على من؟ إنما الأول أجزناه لكونه دفع إيش؟ دخل بيتك. فمن مات يعني دون ماله ودون عرضه ودون نفسه هذا باب، لكن إذا هرب ما يطلب، هذا ليس لك أنت، هذا لمن؟ السلطان. إذا قال ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع النفس لمقامه ذلك من باب دفع الصائل، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، يحاول بالأخف فالأكبر، ينوي بجهده، لا يبدأ بدفع الصائل بإيش؟ بالأعظم. هذه مسألة تسمى عند العلماء بدفع الصائل، وهي مقررة، هناك قضايا في المحاكم بدفع الصائل. يعني في قضية دخل صائل على بيت ثم دفعه، راد قتله، هذا الذي دخل راد قتله ثم هرب، فتابعه صاحب البيت، فأصبح انتقل صاحب البيت من دفع الصائل إلى إيش؟ إلى جانب. ثم المحكمة تدور على هل يقص أو لا. ففرق بين دفع الصائل وبين كونه ماذا؟ بعد ذلك ينتقل إلى كونه جاني. قال أحمد: وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. ثم قال قبله: إنما له يدفع عن نفسه في مقامه إيش؟ دفع الصائل. فإن كان بعد ذلك هرب حصل لا يطلب، فإن طلب أصبح ماذا؟ جاني. نعم. وينوي بجهل ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفع عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يرفع عن نفسه وماني رجوت له الشهادة، فما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم أمر إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. إنما أمر بقتاله، وفرق بين القتال وإيش؟ القتل. نعم. ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه. هذا هو كلام أهل السنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، إلا ما قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه له الشهادة بالجنة والشهادة بالنار. نعم. ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب. قال أحمد في بعض رسائله: ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير آتاه إلا أن يكون في ذلك إيش؟ حديث. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه من أهل النار لذنب عمله ولا لكبيرة آتاها إلا أن يكون في ذلك حديث. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحدود عند أهل السنة زواجر وجوابر. الحدود عند أهل السنة زواجر وجوابر. نعم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله. عند الخوارج فهي ليست جوابر، لأن الخوارج يرون كفرة مرتكبي كبيرة. أما أهل السنة فزواجر وجوابر. نعم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعتراف أو قامت عليه بينة. إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعني الشهود بالشهادة الزنا لم يثبت في أي عصر من العصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما جاء بالاعتراف، لأن يعني الشهادة في الزنا كم شاهد؟ أربعة، وهذا يصعب. وأن يكون كذلك على وضع وصفة في وصفه على صفة دقيقة، وهذا يصعب. فقال بعض قال ذكر بعض أهل العلم أن قاضيا سأل شاهدا: هل رأيت المورد في المكحل؟ قال: والله لو كنت فخذيها ما رأيت ذلك. كذا هذا ليش؟ حتى لا يطلق الإنسان هذا زاني وهذا زانية وهذا لا، ما يصلح. الشريعة جاءت بإيش؟ جاءت بالحفظ من هذه الأمور وبالمحافظة على هذه الأمور. ذلك جاء في الزنا كم شاهد؟ أربعة. لا يطلق العنان على الألسنة أن تطلق القول في أن لا. فالإنسان جاءت الشريعة بالحيطة في هذا الباب، وأن الإنسان يحتاط لدينه ولعرضه. نعم. شيخ الإسلام ذكر ذلك في أساس الشرعية، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على أساس السياسة الشرعية قال: وكذلك إلى زماننا لم يثبت ذلك بالشهود. والبينة المقصود بها ظهور الحق على الصحيح. المقصود بالبينة، العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى البينة، منهم من قال البينة هو الشهود، البينة الشهود، ومنهم من قال البينة ظهور الحق، وهذا هو الصحيح وهو اختيار المحققين من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله. فكل من أظهر الشيء فهو إيش؟ بينة. نعم. قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم قد رجمت الأئمة الراشدون، هذا فيه عدم النسخ للرجم. لماذا نص أحمد على رجم الخلفاء؟ لماذا نص على أحمد على أن الخلفاء رجموا؟ هذا فيه نفي إيش؟ نسخ الرجم، وأنه مستمر حتى بعد عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو ذلك. قال أحمد رحمه الله: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، بل حبهم سنة يقول أحمد، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. قال أحمد رحمه الله: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم كما فعل بعض دعاة السوء لما عرضوا بعثمان وعرضوا بمعاوية أو عاب أحدا منهم، ما هو حكمه؟ قال: فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، بل حبهم سنة، حب الصحابة إيش؟ سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. نعم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر ذلك. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال نبينا: أحسنوا إلى أصحابي، وقال نبينا: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك يأتي بعض الناس وبعض الفرق ويطعنون في صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث: من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وقوله: لا ترجع بعدي كفارا ضلالا. هذا كان من طريقة أحمد، أن الأحاديث التي فيها الوعيد تمر كما جاءت حتى تبقى ماذا؟ هيبتها، تبقى هيبتها. وهذا منهج عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم رأى تفسيرها. نعم. قال: هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ونفسرها، المقصود حتى تبقى ماذا؟ هيبتها. نعم. وقول: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من أحمد رحمه الله أمثلة على الكفر الأصغر. نعم. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله لأنهما متوعدان بالنار. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرم. هذا المقصود به الكفر إيش؟ الأصغر، كفر دون كفر. نعم. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. نعم. ونحو من الأحاديث وإن دق. نعم. ونحو من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له. نرى أحمد رحمه الله في ثنايا هذا الكتاب علامة واضحة، التسليم ليش؟ للآثار. لو ما خرجنا من هذا الكتاب إلا بمثل هذه الفوائد، ألا وهي: ينص أحمد كثيرا في ثنايا الكتاب على التسليم لإيش؟ للآثار، التسليم للآثار سوى الشرعية ونسلم له. نعم. ونحو من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها. وإن لم نعلم تفسيرها. نعم. ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. يعني عند التعارض. نعم التعارض كما ذكرنا ليس في نفس الأمر وإنما هو في أيضاً للمجتهد. نعم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر. الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان مخلدتان هما ومن فيهما بلا نهاية، كل ذلك كما قال ابن حزم إجماع من جميع أهل الإسلام، إجماع من جميع أهل الإسلام. والجنة والنار مخلوقتان، وكما جاء ذلك في النصوص الشرعية. نعم. واطلعت في الجنة، قال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة. والأحاديث الدالة على أنها مخلوقة كثيرة، منها ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأنها موجودة، ما جاء في حديث اطلاع رسول الله على الجنة والنار كما روى ذلك البخاري من حديث عمران بن حسين، كذلك ما جاء في حديث إن الله يري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة والنار، ذلك دعنا على أنها موجودة ومخلوقة. كذلك ما جاء في قصة قصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أدل على أنها كذلك موجودة. كذلك ما صح كما قال ابن حجر رحمه الله، قال: وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما خرجه أحمد بالمسند وأبو داود بسند صحيح بسند قوي عن أبي هريرة عن نبينا صلوات ربي وسلامه لما خلق الله الجنة، فهذا يدل على أن الجنة إيش؟ مخلوقة. قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. نعم. قال ابن أبي العز الحنفي: إن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبتت نابتة من المعتزلة والقدرية وأنكرت ذلك. نعم. أن تكون مخلوقة، نبتت هذه النابتة من المعتزلة والقدرية ونفوا أن الجنة والنار مخلوقتان. نعم. قال رحمه الله: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم المعتزلة ومن؟ والقدرية. نعم. ولا أحسب لك طوائف من الخوارج كما قال ابن حزم: ذهب الطائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعد. نعم. ولا أحسب يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. نعم. انتهى. انتهينا والحمد لله رب العالمين. وفي قوله: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وأكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل: لما كان الفقر فاقدا للمال الذي تسبب به إلى المعاصي ويحصل به البطر والشبع والجهل واللهو، كان ذلك يبعده عما يقربه إلى النار. قال ابن الجوزي: لما كان الفقر، لما كان أهل الجنة أكثرهم من الفقراء؟ قال: لما كان الفقر فاقدا، الفقير لما كان الفقير فاقدا للمال الذي يتسبب به إلى المعاصي ويحصل به البطر والشبع والجهل واللهو بعدا عما يقرب إلى النار. ولما كان الأغلب على النساء الشبع والبطر والجهل واللهو، فكان ذلك مما يحملهم عياذا بالله على أسباب دخول النار، على أسباب دخول النار. قال قرطبي رحمه الله: إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زية الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة خداعهن، لذلك كان أكثر أتباع الدجال من النساء، وذلك لنقص عقلهن وسرعة خداعهن، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.